أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما قرأناه اليوم من سورة الأنفال ومن سورة التوبة. في سورة الأنفال ربنا سبحانه وتعالى بيشير إلى ما حدث من غزوة بدر وكيف تم اللقاء على غير موعد، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه يريدون عير قريش قافلة، وكان أبو سفيان قد أحس بذلك فتحول عن طريقه وأخذ ساحل البحر ونجا بقافلته، واستصرخ قريش وخرجوا لإنقاذ أموالهم. وحينما علموا بنجاة القافلة أشار بعضهم بالرجوع كأبي سفيان، وأصر الباقون على الخروج لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهازها فرصة للقضاء عليه وعلى المؤمنين إلى الأبد. هذه القصة. وحصل اللقاء وحدثت غزوة بدر وحدث النصر المبين وقتل صناديد قريش في هذه الغزوة. الإشارة بتشير لهذا في قول الله عز وجل: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. يعني كأن الله يقول لو حدث تواعد بينكم وبينهم عشان اللقاء للغزوة كنت هتختلفوا في الميعاد، هم يروحوا قبليكم وانتوا تروحوا قبليهم، هم يروحوا في حتة وانتوا تروحوا في حتة، ما كانش هيحصل اللقاء زي ما حصل كده بتدبير الله عز وجل. بتلفت النظر الآية دي ان ربنا سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، وكما قيل انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد، وكما قيل ايضا انت تريد وانا اريد فان سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد. بالايه دي بتفكرنا بآية قبل كده اتكلمنا فيها في سورة الأنعام اللي هي وله ما سكن في الليل والنهار، وقلنا أن الأصل في الأشياء السكون، والأصل في الأحياء الموت والعدم، والأصل في الدنيا الظلمة وليس النور. فالدنيا مظلمة أنارها الله تبارك وتعالى، الله نور السماوات والأرض، والناس عدم، أموات فأحياهم الله عز وجل، وكل ما في الوجود ساكن فحركه الله بتقديره وتصريفه، وبالتالي يبقى خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده ومشيه في الطريق ده وخروج كفار مكة في الوقت اللي خرجوا فيه ومشيهم في الطريق ده ولقائهم في المكان ده، كل ذلك كان بتدبير المولى عز وجل. وصدق القائل: مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها. فدي بتنبهنا انه ما من حركة الا ويعلمها الله، وما من حركة الا وقد قدرها الله ايا كانت هذه الحركة. تخلي الانسان في الحالة دي بقى يخرج من حوله وقوته الى حول الله وقوته. النقطة اللي بعد كده برضو في سورة الأنفال حدث أنه الأسرة انتوا عارفين لما أسر بعض كفار مكة واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أشار بعضهم بقتلهم وأشار بعضهم بأخذ الفدية وإطلاق سراحهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي الأخير وهو أخذ الفدية وإطلاق السراح. بيقال إنه اللي أفتى أو اللي أشار بالقتل عمر، واللي أشار بإطلاق السراح وأخذ الفدية أبو بكر. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فيقال أن عمر أشار بأمر الله، أما أبو بكر فقد أشار بقضاء الله. أمر الله ألا يكون هناك أسر، وقضاء الله السابق أن يكون هناك أسر، فواحد أشار بأمر الله والتاني أشار بقضاء الله. اللفت بقى أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. رسالة ايه؟ رسالة خاصة لدول بالذات. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. النقطة هنا اللي بتلفت النظر هي ايه؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. طبعا ربنا تبارك وتعالى يعلم بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. فالمقصود هنا إنه إذا كان من طوت عليه الصدور وإذا كانت القلوب فيها خير يعوض ربنا سبحانه وتعالى عليهم ويغفر لهم ويهديهم وياخد بإيديهم. كأن الآية بتؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. شوف إزاي أهم دول خرجوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت وقعوا في الأسر، وطبعا فعلهم بقتالهم لرسول الله وخروجهم لمحاربة الإسلام والمسلمين كبيرة يعني فظيعة وكفر وشرك، ومع ذلك شوف الأمل اللي بيفتحه لهم ربنا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. دي بتخلي الواحد يحاول دايما يخلي قلبه نظيف وقلبه سليم وينوي الخير بصفة مستمرة، سواء قدر على فعله أم لم يقدر. مجرد نية الخير في قلبك تخلي ربنا سبحانه وتعالى ياخد بإيدك ويوفقك لفعل الخير، فما يباتش الإنسان أبدا على نية الشر. بمعنى هنفترض أن بينك وبين شخص آخر خلاف والمفروض أنك أنت هترفع عليه قضية، أما تيجي تنام انوي أنك تصلحه واصبح الصبح يا صالحته يا رفعت القضية. فأنت ممكن لو أنك نويت أنك تصالح وتعفو وتسامح يمكن تصبح الصبح تلاقي ربنا بعته لك يقول لك حقك عليه كده ولا مش كده؟ لما يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تحصل ازاي دي؟ تيجي ازاي؟ ما تجيش بطريقة واحدة، ان ربنا يشيل العداوة من قلبه ويحط في القلب الحب لك والمودة، دي قدرة الله. انت ما تقدرش عليه، بس المهم تخطو انت الخطوة الاولى. دي النقطة. الخطوة الاولى دايما لأي عمل هو العزم والنية. دي الخطوة الاولى. فإذا كانت الخطوة الاولى منك سليمة صحيحة خيرة وفقك الله تبارك وتعالى لها، فإن كان في قضائه ألا تأتي بالعمل كتب لك ثواب النية. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. في سورة التوبة بقى، وسورة التوبة احنا عارفين انها نزلت بخصوص غزوة تبوك، وشرحنا احنا السورة فاكرين، وشرحناها وتكلمنا عن الآيات اللي فيها وأقوال العلماء في تفسيرها. ومن ضمن الحاجات اللي بتبان في سورة التوبة بتبان أهميتها قول الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادة ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مخيفة أوي الآية دي، مخيفة أوي. انتوا عارفين الحديث اللي بيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. صعب الواحد لما يواجه نفسه بصدق. صعب ازاي؟ يعني ايه؟ يعني ايه لو جيت لأي واحد دلوقتي فينا عنده أولاد وتقال له: بتحب أولادك أكتر ولا النبي أكتر؟ البديهي انه هيجاوب ويقول: بحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر. ده البديهي انه هيقول كده. لكن الفعل بقى، بمعنى لو ان النبي صلى الله عليه وسلم موجود وفيه اذى جاي وقيل لك: خد ولادك كلهم حطهم قدامه علشان الاذى يجي فيهم والرماح والسيوف تقتلهم وينجو هو، ترى في اللحظة دي تنفذ ولا لا؟ ده السؤال، ده السؤال الصعب. طيب مش ولادك بس، ده الأب والأم والأخ والأخت والابن والبنت والعيلة والقبيلة والأموال والتجارة الشغل والمساكن، كل ده مفروض يكون أقل من حب الله وحب رسول الله، ومفروض ألا يكون عائقا عن الجهاد في سبيل الله. صعب وبتخوف والإنسان ما يقدرش عليها. اللي يقدر عليها ربنا بس، اللي يقدر عليها ربنا. طيب اما اللي احنا نقدر على ايه؟ طب احنا نقدر على ايه؟ ايه اللي في ايدينا بقى نعمله لما يقول: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادة ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. شوف التهديد، شوف التهديد: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وبعدين شوف الوصف بقى والتهديد برضه: والله لا يهدي القوم الفاسقين. كأن ده فسق، كأن لو كانت الحاجات دي كلها أحب للإنسان من ربنا ومن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى فسق، يبقى فسق والعياذ بالله، يبقى فسق ويبقى إيه؟ ومهدد، مهدد بأن يأتي أمر الله أيا كان بقى الأمر ده، هيبقى طبعا أمر ما يسرش. الحقيقة الآية رغم أنها مخوفة وبتهز، لكن بعتقد ان اللي في ايدينا والمقصود هنا، ما اعتقده انه اذا تعارض امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما ذكر من امور الدنيا من اباء وابناء وازواج واموال وتجاره ومساكن وعشيره وما الى ذلك، يجب أن يقدم أمر الله، يجب أن يقدم أمر الله عز وجل، هو ده العلامة على الحب. أما الإنسان يتكلم عن الحب أو يفهم الحب في الآية بالحب القلبي والمشاعر الفياضة، صعب أن الإنسان يحسها. ليه؟ لأن الطبيعة أن الإنسان لما يحب يحب ما يراه وما يلمسه، مش كده برضو؟ يعني ما يحبش حاجة ما مش شايفها أو مش حاسس بيها. فشخصية النبي صلى الله عليه وسلم في وجوده في وسط الصحابة، حدث الحب القلبي بالتقاء الأجساد والتقاء العيون واتفاق المشاعر وتآلف القلوب، فأصبح النبي أحب إليه من كل ما حواليه كشخص. هو دقها، هو حسها. لكن الأجيال اللي ما شافتش النبي صلى الله عليه وسلم كشخص، إنما حست به كمعنى وقمة وقيمة، يبقى المطلوب منهم إن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى هي دي المعيار. لأنه طبيعة الإنسان ما يقدرش يحب شيء مش ملموس مش محسوس. أما الحب القلبي بقى، الحب القلبي لله والحب القلبي لرسول الله، دي مسألة مش في إيد الإنسان، إنما تمنح له. زي اللي قال في يوم يود أحدهم لو يراني بأهله وماله وولده، دي منحة، دي منحة، زي ما ربنا قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هو اللي هيجيبهم وهو اللي هيحبهم الأول وهو اللي هيرزقهم. ولذلك سئل أحد الصالحين ما مقدار حبك لله؟ قال أحبه بالقدر الذي أعطاني إياه. شوف ما مقدار حبك لله؟ قال بالقدر الذي أعطاني إياه. لكن الآية زي ما بنقول الواحد بتأمل فيها كده، مقصود بها التعارض. مثلا نسأل عشان نقول ربنا تبارك وتعالى حرم السرقة وحرم أكل المال بالباطل، فإن كانت الأولاد محتاجة فلوس أو مرضى أو كانت الزوجة هتطلق وهتخرب البيت والدنيا هتنهد عشان هو ما جاب لهاش قرشين، اصبح قدامه قرشين يسرقهم ويحافظ على بيته، ولا ما يسرقهمش ويروح البيت في 60 داهيه هنا. فاذا سرق القرشين وقال لك انا اعمل ايه، انا بيتي هينخرب، يبقى في الحاله دي بقى ازواجكم واولادكم هيبقوا احب اليه من الله ورسوله. فهم؟ لكنه لو إن امتنع عن مد إيده للحرام وليكن ما يكون، مقدما أمر الله على حبه لأولاده وزوجته وعلى احتياجاتهم، هنا يبقى نفد، يبقى نفد. فاهمين ولا لسه؟ واضحة النقطة دي ولا مش واضحة؟ انت الوقت بتيجي صلاة القيام وفي مسلسل مغري وجذاب ومش عارف ايه وضيوف جايين لك والست عاوزة تقعد تلعب معاك وتتفرج على التلفزيون، فسبت صلاة القيام وقعدت في البيت تتفرج على التلفزيون، ولا سبت التلفزيون واللي فيه يتحرق وجيت عشان تصلي القيام، وهكذا. فكلما قدمت أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هواك وعلى رغباتك وعلى حبك لأولادك وآباء والآباء وما إلى ذلك، يبقى هو ده يعني النجاة من التهديد في الآية دي. وضحت؟ ده اللي نقدر عليه، ده اللي نقدر عليه، إنه إذا تعارض أمر الله مع الأمور دي بتقدم أمر الله، إذا تعارض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسائل دي تقدم أمر رسول الله. في الحالة دي يبقى ما انتش من اللي قالوا، من اللي قال فيهم لا يعني إن كان آباؤكم إلى آخر، ما تبقاش أنت من الناس اللي بتهدد بهذا التهديد. في سورة التوبة ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. الآية عتاب، عتاب للمسلمين في ذلك الوقت. فمن أجمل ما سمعت من شيخي في تزكية مقام أبي بكر أنه قال لي: الوحيد الذي خرج من العتاب أبو بكر، الوحيد، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: إلا تنصروه، عتاب لمين؟ للموادين كلهم، فقد نصره الله. خرج أبو بكر من العتاب ليه؟ لأنه كان معاه. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فبيقولوا أنه خرج أبو بكر من العتاب، ودي ميزة كبرى لسيدنا أبو بكر. اللفتة في الآية: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هل أخرجه الكفار؟ ده السؤال. الحاصل والحادث أنه خرج بنفسه مهاجرا بأمر من الله ووحي منه، صح؟ ولما أراد أبو بكر الهجرة قال: انتظر يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا. ولما جاء الوحي والإذن بالخروج ذهب لأبي بكر في وقت لم يكن يزوره فيه، زي ما قالت عائشة، ده في وقت الظهيرة، في وقت ما كانش يروح له فيه، وقال له خلاص يلا، وقال له طيب الصحبة يا رسول الله، وخرج. هو خرج بنفسه، والمسلمون حين هاجروا هاجروا بأنفسهم. ومع ذلك ربنا لما تكلم عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذ أخرجه الذين كفروا، ولما تكلم عن هجرة المسلمين قال: الذين أخرجوا من ديارهم، أخرجوا من ديارهم. كأن الفعل لم ينسب إلى الفاعل، لكن الفعل نسب إلى المتسبب فيه، فهم؟ يعني المسلم خرج بنفسه، إذن هو الفاعل، لكن الفعل لم ينسب إليه، نسب لمين؟ للي تسبب فيه. ما هو خرج ليه؟ خرج لأنهم أذوه، خرج لأنهم أضروا به، خرج لأنه مش كده برضو؟ يبقى إذن خروجه رغم أن هو فعله بإرادته هو الفاعل، إلا أن الفعل نسب إلى المتسبب فيه. ودي بتخوفنا، أو بتخوفنا ليه؟ علشان ناخد بالنا إن إحنا ما نتسببش أو ما نكونش سبب في أن يفعل أحد من الناس ما يغضب الله أو ما يؤذي الغير. ليه؟ لأن هيبقى الفعل منسوب للمتسبب. أنت عارفين المحرض في القانون مثلا، واحد قتل، مسكوه، قتلت ليه؟ يقول لك فلان سلطني، فلان قال لي، بيمسكوا طبعا فلان، بيعتبروا إيه؟ شريك في الجريمة بالتحريض، فاهم ازاي؟ شريك في الجريمة بالتحريض. فاحنا عاوزين نقول ان بالنسبة للدين المسألة مش مسألة شريك بقى، ده بيبقى فاعل أصيل، المتسبب في الفعل بيبقى فاعل أصلي سواء كان الفعل خيرا أو كان الفعل شرا. ولذلك تجد في أفعال الخير تسمع يقول إيه الحديث، الدال على الخير كفاعله، شوف كفاعله. وتشوف الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها، مش بس كده، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. شوف شوف، فإذا الآية لما ربنا بيقول إذ أخرجه، وهو في الحقيقة خرج بنفسه لكنه نسب الفعل للكفار لأنهم كانوا سببا في خروجه، رغم ان خروجه بوحي ورغم ان خروجه بإذن، لكن ما هو ليه كلمة ليه دي تخليك تتنبه انك اوعى تتسبب في فعل غيرك لمعصية. وتذكره في يوم كنا بنتكلم في سورة ياسين على المنبر في قول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقلنا إن من ضمن ما يفهم من الآية إن الآثار هنا مش آثار الأقدام، مش آثار الأقدام، إنما الآثار التي تركوها. الله، نرجع تاني لحكاية التسبب. فنقول واحد بيشرب خمر وله صديق ما بيشربش خمر، فتن ورا الصديق ده، اشرب لك كاس روق دماغك، تعال جرب، تعال يا أخي، طب خد كوباية كبيرة، طب ما أعرفش، تن ورا، فشرب الخمر وفاتت الأيام، وتاب شارب الخمر المحرض غيره على شرب الخمر، تاب كويس. اللي انت علمته بقى هل انت قادر على انك تجعله يتوب؟ ده السؤال. بدل ما انتش قادر انت تب، طب اللي بيشرب خمرة وانت علمته مستمر في شربها، ترى مكتوبة على مين؟ على اللي علمه. شفت بقى، شوف الخطورة، شوف الخطورة. ما دي آثارة، ايه الأثر اللي انت تركته؟ ايه الأثر اللي انت تركته؟ الإنسان مننا لما بيموت بيترك وراه أثر، إما أثرا صالحا وإما أثرا سيئا، مش كده؟ أهدي وآثارهم دي. فعشان كده بقول ما تتسببش أبدا في فعل وحش، لأنه هينسب إليك الفعل أهو. إذ أخرجه الذين كفروا، وهو خرج بنفسه، خرج، ما حدش جرجره، دول كانوا عايزين يقتلوه، دول حصروا البيت عشان إيه؟ عشان يقتلوه، حصروا البيت عشان يمنعوه من الخروج، لأنه قال لك المسلمين خرجوا والمدينة انتشر فيها الإسلام، لو نفد من إيدينا وراح لهم فلت وإلى الأبد. فخافوا إن تبقى له العزوة في المدينة وتبقى حدوتة وطريق القوافل بتاعتهم رايح جاي، خافوا، فقال لك الحقوه قبل ما يخرج، ادي السر في حصار البيت، يعني هم ما كانوش عاوزين يخرج، لكن هو خرج، خرج لما دلق التراب عن دماغاتهم وربنا خرجه ونجاه، لكن نسب الفعل اليهم. فانتبه للمسألة دي، ما تحضش حد على شر، ما تحرضش حد على معصية، لأنه كل حاجة هترتكب من شر كنت انت السبب في الإشارة إليها أو التحريض. ولذلك قد ينسب إلى الشخص القتل بشق كلمة. عارفين الحديث ده؟ مش فاكرين لما قلنا لكم برضو مرة، ها؟ أن الإنسان قد يعد عند الله قاتلا بشق كلمة. زي واحد قابل واحد وبعدين بيتكلم معاه، قال له يا أخويا روح شوف بيتك لم مراتك، راح الدكان راح قاتلها. مين القاتل هنا بقى؟ اللي سلطه له وزره كما لو كان قتل بنفسه، بالإضافة لوزر القاتل طبعا. شوف ازاي. عشان كده لما ربنا بيقول عن الكفار وبيحكي، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ما حدش يحمل خطأ حد، لكن شوف وراها قال ايه، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا ما أثقالهم. شفت ازاي ليه هيعملوا الأوزار وأوزار الذين يضلونهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم. فالحقيقة لفتة مهمة قوي في الآية، إذ أخرجه الذين كفروا، نسب الفعل إلى المتسبب فيه ولم ينسب الفعل إلى الفاعل. واضح؟ فتنبهوا لدي. آية برضو بتلفت النظر قوي، حكاية عن المنافقين اللي ما خرجوش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، اللي هي بتحكي عنها سورة التوبة. ربنا بيتكلم عنه بيقول ايه، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. طب كويس، الآية تفسيرها معلوم وكلمنا فيها وعارفين. إيه اللفتة هنا؟ إيه اللفتة؟ كلمة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللفتة هنا بتبين ان الانسان، انتوا فاكرين امبارح لما بنقول ان الكلمة كلمة حق يقولها واحد من الناس يثاب عليها ويقولها واحد من الناس يعاقب عليها لانها كلمة حق يريد بها الباطل. فما كنا بنتكلم في ايه؟ في حكاية ربنا عن المشركين اللي قالوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. طب ما كلمة حق لكنهم أرادوا بها إيه؟ باطلا، لأن الكلمة قالها ربنا ولو شاء الله ما أشركوا، فالكلمة كلمة حق لكنهم أرادوا بها الباطل. إسقاط إيه؟ إسقاط الجرم عن نفسهم وإسقاط التهمة على مين؟ ربنا كان عاوز يهديهم كان هداهم. إزاي؟ فكذلك هنا لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. كونهم ما أعدوش العدة يبقى معنى كده إيه؟ طب لو كانوا أعدوا العدة كان حصل إيه؟ بتخليني الآية دي أقول إنه أي عمل صالح لازم تمد رجلك الخطوة الأولى فيه، لازم. مثال، واحد ما بيصليش تقول له صلي، يقول لك لو ربنا عاوزنا نصلي كان خلانا نصلي خلاص، يبقى عمره ما هيصلي، يبقى زي اللي قال لو شاء الله ما أشركنا على طول. لكن لو قلت له صلي فقال لك أنا مكسر عن الصلاة ومصليش، أنا فعلا عاوز أصلي. طب الدليل انك عاوز تصلي ايه؟ يعمل ايه؟ يقوم يتوضى. مجرد انه يقوم عشان يروح الحمام يتوضى دي كافيه، لانه بمجرد ما هيقوم ويروح خلاص هيكمل له ربنا سكته بقى وييسر له الامور ويسهل الصلاه عليه. عاوز تنزل تصلي في المسجد، انت قاعد بتقول يا سلام نفسي نفسي انزل اصلي الفجر في الجامع، بس الدنيا برد، الدنيا ساعة زي بعضهم، وبس ربنا يتقبل وخلاص. قعدت لكن نفسي اصلي الفجر في الجامع، وقمت ظبطت المنبه مثلا ورحت قايم عشان تتوضى، بس خلاص هتلاقي الساعة ما بقتش ساعة، والمية الساعة بقت سخنة على ايدك، وتلاقي نفسك بقيت منشرح، وتلاقي نفسك فقت، ويكمل لك ربنا السكة. يبقى كأن الآية بتلفت النظر ان الخطوة الاولى لازم تيجي من العبد، بدم جت منه الخطوة الاولى يبقى ربنا بيكمله، بيكمله على طول. لانه هنا بيقول ايه؟ ولو ارادوا الخروج، ها؟ لا عدوا، ما قالش ولو ارادوا الخروج لخرجوا. فاهم ازاي؟ فاهم؟ بس ما تقول لك ايه؟ كنت عاوز اجي لك امبارح، تقول لو كنت عاوز تجيت لي، لو كنت عاوز تجي لي كنت جيت. منطق الكلام، كنت عاوز اعزمك على العشاء، لو كنت عاوز اخويا تعزمني كنت عزمتني، مش كده؟ ده منطق الكلام. لو ارادوا الخروج ها لخرجوا، ده منطق الكلام بتاعنا. لكن شوف ربنا بيقول ان العبد غلبان والعبد ضعيف والعبد مش في ايده حاجه، واحنا قلنا العبد ساكن، فاذا تحرك فبتقدير الله وتصريفه، مش قلنا الاصل في الاشياء السكون؟ فكذلك قال لك لو ارادوا الخروج لاعدوا له العده، بس ما خرجش، بس يعد. مهما يعد يعني ايه؟ يعني يقوم يحضر السيف ويحضر الدرع ويحضر الزاد، بس والباقي على الله، والباقي ايه؟ على الله. فننتبه لدي برضو، انه اي حاجة انت عاوزها من الاعمال الصالحة لازم الخطوة تيجي منك، الخطوة. بيقول لك نفسي حج، ربنا يكتب لي الحج، نفسي حج، ربنا يكتب لي الحج. طب عملت ايه؟ واحد يقول لك نفسي حج، الله، طب عملت ايه؟ ما معيش فلوس. حوش كل يوم شلن شلن 10 ساخ عشان تحج. هتحج هتحج ليه؟ لانك بدات، ما انت ما معكش. ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، مش كده؟ حتى في الجواز بيقول لك انت معكش فلوس هتتجوز منين؟ اعصم نفسك واتجوز، اعصم نفسك. الله، طب واكلها واكل منين؟ ما تخافش، هو هيديك. ده وعد، وعد ممن يملك تنفيذ الوعد. فده أمر للأب، أمر للأولياء، أولياء الرجال وأولياء الستات، ها؟ ده أمر الله تبارك وتعالى. أنكحوا الأيامى منكم، الأيامى جمع أيم، والأيم من لا زوج له، رجل أو امرأة. بيقول لنا ربنا للآباء جوزوهم، جوزوهم، ها؟ إن يكونوا فقراء، ده اللي يمنع بقى من الجواز، يغنيهم الله من فضله. شوف الله، ده كأن الفقير إذا اتجوز عشان يعصم نفسه طاعة لله، وجاه الراجل جوز بنته رغم أن الخطيب فقير طاعة لله وأملا في وعد الله، والله لابد وأن يغتني هذا الرجل. لازم، مش ربنا يقول إن يكونوا فقراء، ده شرط جوابه، إن يكونوا فقراء يحصل إيه؟ يغنيهم الله. خلاص خلاص، لكن احنا مش منتبهين للنقطة دي. فبنرجع تاني بنقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يبقى الإنسان دايما يقدم الخطوة الأولى، الباقي على الله. انت عارف زمان كان في ناس يقول لك أنا والله أنا عملت اللي علي والباقي على الله. الكلمة كلمة سليمة، لكن بشرط أن بفهمينها، يعني عملت اللي علي، إيه هو اللي عليك؟ النية والبدء، البدء في العمل، في الخطوة الأولى، التنفيذ، البدء في التنفيذ. ليه؟ لأنه يقول لك إيه؟ الناس اللي تقول إن أنا نيتي كويسة ونيتي حسنة وبيني وبين ربنا عمار، طب عملت إيه؟ ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان ما وقع في القلب، وصدقه أهل الخطوة الأولى بقى. وضحت؟ ربنا بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيتكلم عن الناس اللي بتأذيه، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. احنا شرحناها، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمنوا للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. اللفتة في الآية ورحمة للذين آمنوا منكم. طيب ربنا لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كله كله. العالمين جمع عالم، والعالم ما سوى الله، هو ده اسمه عالم، ما سوى الله اسمه ايه؟ عالم. خلاص. والعالمين جمع عالم، مادام رحمة للعالمين يبقى رحمة للكل، حتى الملائكة، حتى الملائكة، حتى الكفار. ما هو لولاه يوم القيامة ما يحصلش قضاء، لأن الناس تتمنى أن تنصرف ولو إلى النار من الوقفة. ودي حاجة احنا مش فاهمينها، رحمة للعالمين دي برضو مش فاهمينها، لأن اللي أرسله هو اللي عارف يعني. أنا بقول بقى لما قال رحمة للعالمين هنا بقول ورحمة للذين آمنوا منكم، هل في تعارض؟ يعني هنا خص المؤمنين هو ويؤمنوا للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا مش للعالمين بقى. أما إيه حكاية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ إذن هو صلى الله عليه وسلم رحمتان، رحمة عامة ورحمة خاصة. يا ترى ما هي هذه الرحمة الخاصة؟ لازم هتكون حاجة كبيرة أوي، لازم لازم، لأن الحاجة العامة العامة المشترك فيها الجميع شيء، والحاجة اللي تخص شيء تاني، لأنه العموم إذا بقى فيه خصوص بقت حاجة تانية. زي الاصطفاء، ربنا خلق الخلق خلق كل، لكن اصطفى، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. طب الكل خلقه، الكل إيه من خلقه سبحانه وتعالى. فإذا كلمة ورحمة للذين آمنوا منكم تدي أمل، أمل كبير قوي، وتفتح أبواب ملهاش نهاية، ملهاش نهاية، لأن الرحمة العامة إحنا واخدينها أمر طبيعي، والرحمة الخاصة برضو كذلك هياخدها المؤمن. يا ترى إيه هي الرحمة الخاصة دي؟ هل هي الشفاعة؟ هل هي قوله صلى الله عليه وسلم لا أرضى وواحد من أمتي في النار؟ مش عارف، إنما هي لا شك حاجة كبيرة قوي، وحاجة كل ما تفكر فيها وتحس إن أنت معرض لهذه الرحمة الخاصة تخليك تقرب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف مدى فضل النبي عليه السلام عليك. تنساش دي، الآية اللي بعد كده بتقول، في آية برضو لفتت نظري بيقول فيها ربنا سبحانه وتعالى وبيحكي عن بعض المنافقين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الآية دي بتخوف، بتخوف مين؟ الناس اللي بيستسهلوا الأمور ويقولوا الكلام، زي اللي كتب النكتة بتاعت البت اللي بتقول لزميلتها انها هتبطل شرب أمر الدين لأحسن تبقى متطرفة. ايه دي معناها؟ ايه معنى؟ ايه معنى الناس اللي عملوا خيمة رمضان بتاع بتوع الأوبرا دول، بتوع المزيكا، بتوع الطبل والزمر. إيه معنى رمضان يبقى اسمه رمضان؟ إيه معناها؟ إيه معنى السهرات الرمضانية؟ يعني إيه؟ والسهرات الرمضانية دي عبارة عن إيه بقى؟ تخت شرقي ومش عارف إيه وكده. هو رمضان ده رمضان؟ هو رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هل أراد ربنا بنزول القرآن في رمضان إن إحنا نسهر في خيمة؟ إيه الفرق بين الخيمة والبيت يعني؟ ليه رمضان عاوزين يعملوا خيمة؟ ليه؟ ليه عاوزين ينسبوا لرمضان الشيشة؟ ليه؟ ليه عاوزين ينسبوا لرمضان التخت الشرقي؟ يعني في غير رمضان نسمع موسيقى الجاز والموسيقى الغربية، وفي رمضان لا، نسمع بقى أمان يا لالي. إيه الحكاية؟ إيه الحكاية بتاعت الإعداد لرمضان قبله بشهور؟ الفوازير مين اللي يعملها؟ فوازير رمضان مين اللي يعملها؟ المسلسلات والأفلام والبرامج والحشد الهائل من أجل رمضان، إيه الحكاية؟ هل هما مش فاهمين؟ رمضان شهر العبادة، شهر تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان وتصفط فيه الشياطين والمردة، شهر القيام، شهر الامتناع طواعية عن المباحات، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. الله، هم مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوائل من رمضان، فجاءه جبريل قائلا إنما تنتظره أمامك، فاعتكف في العشر الأواسط، فجاء جبريل فقال ما تنتظره أمامك، فاعتكف في العشر الأواخر وعلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر. مش عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء العشر الأواخر شد المئزر، مش كده؟ اعتكف في المسجد واعتزل النساء نساءه، واعتكف في المسجد وحجر له حصير، حصيرة تلفت كده بقت حجرة له قاعد فيها ما يسيبهاش العشر الأواخر معتكفا ويصلي القيام. مش هو ده رمضان؟ ايه الحاصل من التدليس ده؟ وايه الهدف؟ ايه الغرض من هذا التدليس ان رمضان يبقى سهر؟ سهر في له، سهر في خيمة، سهر في شرب الشيشة، سهر في استماع التخت الشرقي وكلام من ده. ايه الغرض يا ترى؟ الناس دي بتعمل كده مش فاهمة، ولا الناس دي من اللي يتقال لهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تحذير بنقوله وبننبه، بننبه كل الناس اللي بتستغل فرصة رمضان لإلهاء الناس عن العبادة ولتحويل شهر الصيام والقيام إلى شهر للهو واللعب، والكتاب اللي بيكتبوا والمؤلفين اللي بيألفهم والناس اللي بتلهي الناس والنكت اللي بتنزل عن رمضان زي اللي كاتب يقول لك لو علمت ما أعده صفوة الشريف من برامج تلفزيونية لرمضان لتمنيت أن يكون العام كله رمضان. ده راح، ده اللي قال دي راح، ده راح خلاص انتهى ما لم يوفق للتوبة، لكن ده راح. ليه؟ لأنه حرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى الفرح بالطاعة والرحمة يبقى فرح بالله واللعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. آية برضو بتخوف قوي، بتنبه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بتخوف أو بتخوف لي. أذكر حصل تعرف اللي يقول لك تورد أو تداعي الأفكار، وأنا صغير زمان قد كده بالظبط في ابتدائي، يعني كنت طفل، أخويا أكبر مني ب6 سنين، كان هو في ثانوي. أخويا ده بيروح للشيخ، شيخي، كان شيخه هو قبل ما يبقى شيخا، أنا كنت لسه طفل. لما بدأت أروح للشيخ أو من ضمن الأسباب، الشيخ كان بيصلي الجمعة في جامع اسمه جامع فاضل، كان بيقرأ فيه القرآن الشيخ رفعت. الجامع ده في شارع اسمه شارع الخليج أو ضرب الجماميز حاجة زي كده، كان الشيخ رفعت يقرأ فيه سورة الكهف يوم الجمعة. فكان الشيخ يمشي من السيدة زينب من بيته وياخدها مشي لحد ما يروح للجامع ده بدري، ويقعد يسمع الشيخ رفعت وبعدين يصلي الجمعة. فضل يصلي في الجامع ده لحد الشيخ رفعت ما مات، بقى يصلي بعد كده جنب بيته، لأن الشيخ رفعت كان زميله من تلامذة شيخه. الشيخ رفعت كان من تلامذة الشيخ الكبير الشيخ البغدادي. المهم أخويا بيحكي لي في يوم من الأيام، بيقول لي تصور أنا كنت بصلي الجمعة في الجامع مع سيدنا الشيخ، ولما خرجنا أما كانوا يخرجوا من الجامع بعد صلاة الجمعة، الشيخ يمشي وهم يمشوا وراه، مش جنبه، يمشوا وراه متأخرين عنه، متقهقرين 3-4 خطوات. كان أدب الطريق زمان حاجة، وطبعا دلوقتي الدنيا كلها اتغيرت، فكان يمشي وراه مش جنبه. فأخويا ده طالب الثانوي بيحكي لي، بيقول لي الخطبة ولا القرآن، هو كان مهتز أو متأثر أو منفعل. فالشيخ ماشي، هو ماشي متأخر عنه 4-5 خطوات، فبيقول قلت في نفسي أنا هحلف إني ما أعملش معصية في عمري، وعاهد الله إني ما أعصيهوش أبدا. فبيحكي لي بيقول لي مجرد ما قال كده فوجئ بإن الشيخ توقف وبص ورا كده وقال له تعالى يا ولد. فجأة قال له اوعى تحلف إنك ما تعصيش ربنا. اه والله. ايوه حاجات ما بنحبش نقولها لان الناس ما تفهمش الكلام ده وما تعرفهوش. الشيخ مات، يعني انا ما بعملوش دعايه، مات رحمه الله عليه. لما قال لي كده طبعا وانا عيل خدتها عادي، صدقته يعني، ما استغربت لهاش، ما اندهلشت لهاش، لان الطفل دايما يصدق كل ما يقال له. فمن فضل الله عليا ان انا كنت طفل فاخدت الكلام طبعا كما هو وصدقته. الكلمة دي حببتني في الشيخ، لكن ما نسيتهاش عمري بقى، ما نسيتش الكلمة دي. هو ما قالها ليش، قالها لأخويا، ودي كانت المناسبة اللي قالها له، وأخويا قالها لي وتعلمتها أنا عمري بقى. ثم بعد ذلك فهمتها ولقيتها وعرفتها، وعرفت ان الشيخ كان على حق. كونه بقى حس باللي وراه ده ازاي، ده مش موضوعنا بقى، مش ده موضوع مش بتاعنا ولا بنتكلم فيه وما لناش دعوه بيه. لكن الشيء بالشيء يذكر، انا ذكرت القصه بس عشان اقول ايه الحكايه. خد بالك بقى، منهم من عاهد الله دي، طب وتعاهد ربنا ليه؟ طب ما انت ما تضمنش، انوي في قلبك فعل الخير، لكنك تعاهد وتتعهد زي اللي بيندر نادر وبعدين يقول لك مش قادر اوقف، مش هبقى فعلا. الشباب يقول لك ايه، هصوم يوم او يوم لا، حصوم يوم او يوم لا. وكبر في السن مش قادر يقول لك ندرت، مش قادر. اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ومين قال لك تندر؟ ديك النهار جالي سؤال يوم ثلاث، قال لك انا ندرت ان اذبح خروف ولا اذبح عجل، وبعدين دلوقتي ده الخروف ب 500 جنيه معيش. انت وانا مالي معيش، بيع عفش بيتك. قال ده مين قال لك تندر؟ مش كده برضه؟ طب من هنا بقول نتنبه، اوعى تحلف على فعل خير، اوعى تحلف على الامتناع عن المعصيه، اوعى تعاهد الله على شيء انت ما انتش قده، انما اقول يا رب وفقني لعمل الخير، نفسي ابقى معايا فلوس كتير واتصدق، يا رب اديني، لكن ما اقولش لو اديتني هعمل. الله ده شرط. اجيبها منين في القران دي؟ دي بقى التامل في الايه دي في فيها دليل دامغ في القرآن. أنا برضو تنبهت إليه في يوم من الأيام كده فجأة. عارفين إيه؟ عارفين سيدنا موسى لما ربنا بيحكي عنه ودخل المدينة، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ماشي هات كده ماشي. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفل. ماشي حلو، فغفر له لأنه قال الكلمة اللي قالها آدم، ظلمت نفسي. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الكلمة دي خلاص تمسح على طول، تمسح، لأن هي دي اللي ملاها ربنا الآدم عشان يقولها، ولما قالها رحمه. يبقى أي واحد هيقولها هيعدي. قالها يونس في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجا فنجا. وأبو بكر لما سأل النبي وقال له علمني دعاء أقوله، قال له قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فكويس أوي سيدنا موسى ملهم وقاله ظلمت نفسي فاغفر لي، على طول قال إيه؟ فغفر له على طول، لأنه قال الكلمة، قال السر المفتاح، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أهدي وعد وعهد وتعهد، مادام أنعمت علي بالمغفرة وأنعمت علي بالقوة بحيث إن أزقه كده يموت، ده خلاص بقى، ده أنا بقيت يعني إيه؟ قوة قوة، شمشوني الجبار حاجة، بعمل له كده راح ميت، نهار أبيض، قوة مهولة. فقال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. حصل أهو ده وعده، ما فاتش عليه ليلة ووقع، ليلة واحدة. واسمع، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. ده غوي مشاكل بقى، ده غوي مشاكل، ده هو بقى اللي بيجيب المصايب لنفسه بقى، مش بقى غلبان والناس بتضربه بتستقفه وبتضحك عليه ربع على قفاه، لا بقى ده انت كل يوم هتعمل لي مصيبه، خد بالك. فاذا الذي استصرخه استنصره بالامس يستصرخه، قال له موسى انك لغوي مبين، قال انت هتشتغل لي كل يوم تعمل لي حدود. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهم، انت مش لسه امبارح كنت بتقول لن اكون ظهيرا للمجرمين، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فاتفضحت الحدوتة واضطر يهرب ويخرج، وكملت القصة والحدوتة. اللي عاوز أقوله هو لما قال بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ما فاتتش عليه ليلة وقع في نفس الحدوتة. ما هو كان حيغرب، ما هو لو كان دوكها ظالم اللي انت خبطته وقع ومات بتستغفر ليه؟ بتستغفر ليه طيب؟ طب ما هو الدفاع عن النفس مشروع والدفاع عن المظلوم مشروع، طب بتستغفر ليه؟ الله. طب ولما تاني يوم حصل نفس الحكاية، طب ما انت لو كنت خبطته كده وزقته راح ميت برضه كان هيجرى ايه؟ ولا حاجة هيجرى ايه؟ طب ما نفس الحكاية، انت فاهمين ولا مش واخد بالك من الحكاية؟ فاهمين؟ انا مش عاوز اخوض اكتر من كده، مش عاوز اخوض اكتر من كده. طب امال كان ايه؟ استغفر الله يعني استغفر الله استغفر الله. امال كان ايه؟ كان يقول ربي لا تجعلني ظهيرا للمجرمين. فهمت؟ لقطوها ولا لسه؟ لقطوها ولا لسه؟ يعني ما تقولش سوف اكون من الصالحين من الان فصاعدا، ساكون من الصالحين من العابدين من القانتين من انت عشان تكون من انت عشان تكون؟ انما اقول يا رب اجعلني من الصالحين اجعل. فهمت؟ من هنا منهم من عاهد الله لئن اتان. لما بقى اداله عمل ايه؟ وقع. وقع ليه؟ لانه اعتمد على نفسه، والمعتمد على نفسه هالك. هالك، لان الاعتماد يجب ان يكون على الله، وعليه فليتوكل المتوكلون. واضحة ولا مش واضحة؟ آخر نقطة بقى، اتأخرنا النهاردة، حكاية الأموال والأولاد اللي ربنا بيقول إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ومرة تانية يقول إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إيه حكاية ولا تعجبك أموالهم وأولادهم؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، دي ودي. الله، هل ممكن الأموال والأولاد سبب للعذاب؟ هل ممكن؟ طبعا طبعا، بدليل الآية، بدليل الآية يعذبهم بها في الدنيا. إزاي؟ يا سلام، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علمنا الدعاء في قوله اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي وبالا، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا. شوف شوف الدعوة دي، ما كنتش فاهمها. إزاي مش فاهمها؟ يعني إيه المال يكون على الإنسان وبال؟ يعني إيه الولد يكون على أبوه سيد؟ إزاي مش فاهم؟ أهي دي بقى نوع من أنواع التعذيب بالمال والتعذيب بالولد في الدنيا، أن يكون الولد اللي أنت بتتمناه ونفسك تخلف ويجي لك العيل وبعدين يسومك سوء العذاب، زي اللي اتكلم عنهم الخضر وقال إيه فيه مش كده، وزي ابن نوح إنه عمل عمل غير صالح. فاللي ما عندوش أولاد يحمد ربنا، لأنه لو كانوا جوله كانوا هيعذبوه، واللي عنده أولاد يسأل ربنا انهم يكونوا برين، واللي عنده مال يسأل ربنا ان يكون المال خدامه. نعم الصاحب للمسلم المال الصالح، واللي ما عندوش مال يحمد ربنا انه ما ادهوش، لانه لو كان اداله مين عارف كان وداه ماله فين. وعارفين الحديث القدسي ان من العباد من لو سألني الجنة بحذافيرها لا أعطيته، ولو سألني غلاف صوت جراب جراب كرباج ما أعطيته. ليه؟ يسألك الجنة بأطرافها كلها تديها له، وحتة جراب بتاع كرباج ما تدروش. أيوه ليه؟ ولأنه بيحبه، خايف عليه، خايف عليه. فنتوجه إلى الله تبارك وتعالى ونسأله ألا يجعل أموالنا علينا وبالا، وألا يجعل أولادنا علينا أسيادا. نسأله تبارك وتعالى أن يختار لنا كل خير. اللهم خذ لنا واختر لنا واختر لنا الخير كله، وأرضنا به يا رب العالمين، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين.